شباب الدرب إني بت أهواكم جميعا، كيف لا أهوى شبابا بات لله مطيعا. يا شباب الدرب إني بت أهواكم جميعا، كيف لا أهوى شبابا بات لله مطيعا. يا شباب الدرب إني بت أهواكم جميعا، كيف لا أهوى شبابا بات لله مطيعا. إن سألتم عن فؤادي سوف يأتيكم سريعا، حبكم في الله يبقى عهدنا لا لن يضيعا. إن سألتم عن فؤادي سوف يأتيكم سريعا، حبكم في الله يبقى عهدنا لا لن يضيعا، عهدنا لا لن يضيعا. يا شباب الدرب إني بت أهواكم جميعا، كيف لا أهوى شبابا بات لله مطيعا. كلما حان اللقاء يزدهي القلب ربيعا، ترسم اللوحات تترى لونها يمسي بديعا. كلما حان اللقاء يزدهي القلب ربيعا، ترسم اللوحات تترى لونها يمسي بديعا، لونها يمسي بديعا. يا شباب الدرب إني بت أهواكم جميعا، كيف لا أهوى شبابا بات لله مطيعا. وإذا ما لاح بين ترككم لن أستطيعا، لا تقولوا لي وداعا ربما أهوي صريعا. وإذا ما لاح بين ترككم لن أستطيعا، لا تقولوا لي وداعا ربما أهوي صريعا. لا تقولوا لي وداعا ربما أهوي صريعا. يا شباب الدرب إني بت أهواكم جميعا، كيف لا أهوى شبابا بات لله مطيعا. يا شباب الدرب إني بت أهواكم جميعا، كيف لا أهوى شبابا بات لله.